السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يحبب إلينا سيرة آل بيته، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شرح الله صدوركم ويسر الله أموركم وأنزل السكينة في قلوبكم. تكلمنا عن بداية نشأة الثمرة الطاهرة المباركة فاطمة رضي الله عنها، وكنا قد توقفنا عند موقفها النبيل رضي الله عنها من أذى المشركين لأبيها. ومن أراد أن ينتفع بهذه السلسلة فعليه بعدما يستعين بالله ويطلب من الله سبحانه وتعالى العون والدعاء بالدعاء على أن الله سبحانه وتعالى يفهمه وينعش روحه ويغسل قلبه بالنور، نور أنوار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يأخذ من الأسباب ما استطاع. تحتاج سيرة هؤلاء الأطهار أنك تتعامل معها تعامل مختلف، فيكون ليك تدوين مختلف، عندك كشكول مختلف، فيليق بفاطمة رضي الله عنها وبيوت وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تهتم بهذا الأمر. يليق إنك تهتم وانت قاعد بتسمع، السماع بتاع السماع الاسترخائي ده، إنك تكون بتسمع وانت ممدد على السرير وما بين إن الصح اليقظة والنوم، هذا لا يليق بالعطايا والهبات. من الأمور أيضا وأنت تسمع لمثل هذا الكلام، ينبغي أن تسمع اللقاء السابق لتستمتع بالقادم وتسمعه بأذن واعية وقلب شغوف. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. فاطمة رضي الله عنها، قلنا ابن مسعود حكى لنا مشهد، وده اللي ختمنا به اللقاء السابق. يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتف محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم وفعل فعلته. ابن مسعود بقى بيقول لنا، يقول: وأنا قائم أنظر. سيدنا مسعود بيقول: أنا قاعد ببص، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول: لو أنا عندي سند كنت عملت كده. والنبي ساجد ما يرفع رأسه. كل ده عشان أنا وإنت نيجي ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني لفظ والنبي ساجد ما يرفع رأسه، لا يرفع رأسه حتى لا ينتشر الأذى في أنحاء جسده. والنبي ساجد ما يرفع رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت جويرية، وهي جويرية، فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. يا الله، كنا وقفنا بقى عند هذا المشهد المهيب من تلك الجويرية المهيبة. شوفوا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل الأذى في سبيل دعوته صلى الله عليه وسلم، ويشوفوا انكسار ابن مسعود والحزن اللي كان يعتلجه في قلبه. سبحان الله. وهو بيقول لو كان لي منع، لو كان لي منع. فأقبلت فاطمة تسعى، كما في صحيح البخاري أقبلت تسعى. دايما كده سبحان الله، هيجي معانا وإحنا بنتكلم على فاطمة رضي الله عنها هتلاقوا مشهد عجيب جدا. هتجد أن فاطمة ما من مشهد، ما فيش مرة في يوم من الأيام قصرت أو تلكأت في الهرولة لخدمة أبيها. وده يقول لك قد إيه إن العلاقة كانت تبادلية في الحب، يعني لا حد لها. وهيجي معانا أيضا إن شاء الله في السلسلة دي إن هي مفيش مرة واحدة راجعت أباها في حرف قاله لها، حرف، حتى في الأمور المباحة، حتى في الأمور المباحة مش راجعته في حرف واحد. سبحان الملك. أقبلت عليهم تسبهم ودعت على من صنع فلم يرجعوا إليها شيئا. وقلنا لكم ابن حجر قال إيه في الموضوع ده. سبحان الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل وماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قضى صلاته بعدما فعلت ذلك ورفع صوته ودعا عليهم، ودعا عليهم ثلاثا وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وهم كانوا بيسمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا وهو بيدعي عليهم. هنا لو تخيلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد، ستجد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدئ من روع تلك الفتاة، ما ياخدهاش بقى في تحسر وأسف كده وانكسار ويمشي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يربي للخنوع ولا للخضوع والانسحاق في كل إيه، في كل انكسار، لا لا. لكن رضي الله عن فاطمة لما وقفت هذا الموقف، أراد النبي صلى الله عليه وسلم إن الجروح اللي حصلت في قلبها لا يمكن الصبر عليها، فلابد أن يشعرها بشيء ولو الشيء المستطاع، بس هي تشعر بعزة وإباء ويخليها كده تمشي رفع رأسها وهي بتسمع إن النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعي عليهم وهم يتخضوا ويكشوا. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشهد مشهد مهما كان بسيطا، لكن فيه أنها تسجل في الذاكرة أن المشهد ده زي ما شافت مشهد سلة الجزور، شافت مشهد وهو يدعو عليهم وهم قد علاهم الصمت والهيبة والخوف. الله المستعان. وقلت لكم ليه فاطمة رضي الله عنها، ليه الصحابي اللي راح ده ما نداش على علي أو ندى على غيره؟ قلنا الكلام ده امبارح لأن كانت فاطمة لها شأن آخر ولها مكانة أخرى. في مشهد تاني ابن عباس بيحكي لنا كما عند الإمام أحمد يقول إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ونائلة ونائلة وإساف، يعني حلفوا بكل الكفريات يعني بكل الأصنام. لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارق حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة تبكي رضي الله عنها. وشوفوا برضو فاطمة متابعة الأخبار ومركزة كويس قوي، اهتمام جامد قوي بأبيها رضي الله عنها. فهي منكسرة فشافت المشهد ده جريت، دايما تجري. المرة الأولى أقبلت تسعى وتزيل سلى الجزور، ودلوقتي تبكي حتى دخلت على النبي تقول هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. يا ربي كيف لهذا القلب الرقيق أن ينقل هذه المعلومة؟ هناك أشياء لا ينبغي أن تختفي، إن الملأ يأتمرون. لازم تطلع تقول دي ما فيهاش بقى حاجة عشان إيه لا نوزعه. فقال: أي بنية أريني وضوءا، اديني وضوء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيهدئ من روعها ويجبر قلبها، وهيوضح ليها قد إيه أن الله لا يسلم لا يضيع صلى الله عليه وسلم، عشان تحدث قوة قلبية ونفسية مختلفة تماما لفاطمة رضي الله عنها. أعوزكم تصحصحوا كده، عشان احنا النهاردة هنتكلم عن فرح فاطمة وان بدايات الخطوبة والعقد، ولن أعيد كلاما أقول. فاللي صحي صاحي، وكل واحد بقى يصحى لو المحبين بيصحوا ليه لما يحبون. فهتلاقي المنتبه رقيق القلب مقبل بشغف وحب، الغافل بقى السرحان بتاع ما الله يعينه بقى على ايه، على محبوباته. فقال: أي بنية أريني وضوءا. فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم، يا على اللفظ، وسقطت أذقانهم في صدورهم. سبحان الله، إن دأنهم سقطت في صدورهم، الله أكبر، وعقروا في مجالسهم. فلم يشوفوا ابن عباس بيحكي إزاي، فلم يرفعوا إليه بصرا، ولم يقم إليه منه رجل، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم صلى الله عليه وسلم، فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجل منهم من ذلك الحصى حصى إلا قتل يوم بدر كافرا. يا الله، شوفوا الاهتمام الأبوي بفاطمة. كان ممكن يقول لها سيبيكي منهم ما فيش أي حاجة، لكن لا، تعالي وشوفي المشهد ده، وشوفي تأييد الله سبحانه وتعالى لدعوته. لكن سبحان الملك، لماذا فاطمة برضو؟ ليه فاطمة رضي الله عنها اللي تشوف المشهد ده، رغم أن أم كلثوم موجودة وزينب متزوجة، أي نعم، وعثمان متزوج رقية، بس برضو كان ممكن يروح لهم. لكن سبحان عليه، سبحان من قدر هذا النعيم لها رضي الله عنها. وكأن فاطمة رضي الله عنها لها اهتمام خاص بأبيها، فقدر الله سبحانه وتعالى هذا الخير لها. ولما سافر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، تخيلوا كده رحلة الطائف عدت ازاي على فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر الطائف، قيل ان بقي في الطائف من 10 أيام، 10 أيام وقيل شهر، يعني قول من 10 أيام ل30 يوم. وحصل اللي حصل، رجموهم بالحجارة وهم يضحكون، وكان مع مين؟ زيد بن حارثة. طيب الآن فاطمة فين يا جماعة؟ فاطمة كأنها يتفطر قلبها على أبيها. ليه؟ لأن خديجة فين؟ مش موجودة. طيب جدها فين؟ مش موجود. طب أخوها زيد مع أبيها اللي كان يعني بيتربى معاهم في الوقت ده، كان مع أبيها، فمين هيطمنها؟ طب علي وأعمامه، ما هو برضو كلهم اللي عندهم قلق. أنتوا متخيلين القلق اللي ممكن يمر على فاطمة رضي الله عنها في الوقت ده، خاصة إن النهاردة في الطائف النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: إيه أشد حاجة حصلت لك؟ قال لها: كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبدي يا لي، يعني يوم الطائف، حكى لها وقولها ده كان من أشد الأيام علي. تخيلوا نفسية فاطمة رضي الله عنها وهي حاسة بالغربة دي والفقد ده، أكيد الوضع مختلف تماما رضي الله عنها. دي مشاهد في مكة قد إيه هي تألمت وقد إيه تعرضت لأهوال، لكن كل ده كان لعطايا قادمة. يسافر النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر هو الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة. يعود قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم ترك أولاده وعائشة رضي الله عنها سودة وسافر المدينة، 7 شهور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بيأسس وبيؤاخي بين المهاجرين والأنصار. المدة دي كيف مرت على فاطمة؟ دي برضو من ضمن البلاءات اللي مرت على فاطمة. 7 شهور يا عينها لا تكتحل برؤية أبيها، ده اللي بيشوف النبي نظرة واحدة بس حياته بتتغير من اللي من المسلمين. طيب ده بقى والدها وخلاص، ما فيش خديجة، ما فيش الجد الحامي، ما فيش، وبعدين والدها يسيبها. طب ورايح فين؟ يقعد 7 6 شهور في المدينة. يا موضوع يعني كأنه كان كل يوم. وشوقا أبتا سبحان الملك. ويجي الفرج ان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل زيد ابن حارثة وابا رافع ويديهم بعيرين ومال عشان يجيبوا مين، يروحوا مكة ويجيبوا فاطمة ام كلثوم رضي الله عنهن وسودة رضي الله عنها. وطبعا خرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر منهم عائشة وأم رومان وغيره. وهنا بقى اجتمعت الحبيبة بالحبيب واجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في ملمح مهم قوي عاوزين نقوله، وهي في زوجة الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وبنى بسودة قبل البناء بعائشة، فكانت سودة هي أول من بنى وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. يا هناك يا سودة رضي الله عنها، ان انت تاخدي تكوني انت اول الداخلين بعد فراق خديجة، وده ملمح مهم قوي قوي. لكن فيما يخصنا احنا مفيش حصل اي اعتراض من فاطمة ولا تشويش ولا مناكفات مع سودة رضي الله عنها، واخدين بالكم؟ وده اولا سودة يا جماعة ابتليت بلاء شديد، صح؟ حد عارف البلاء بتاع سودة؟ تعرفين ان سودة ابتليت بلاء شديد جدا جدا؟ حد عارف البلاء ده ايه هو؟ من اشد البلاءات الغير محسوسة انها امرأة تكون مكان خديجة، ده تستحق الشفقة، صح؟ انها تتحط في الموطن انت اللي جاي بعد خديجة، واخدين بالكم؟ ده بلاء شديد قوي. ليه؟ عندها تحديات في غاية الصعوبة. كيف ستراها ام كلثوم؟ رقية هتشوفها ازاي؟ وزينب هيشوفوها ازاي؟ علي، فاطمة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم. فسودة رضي الله عنها اتحطت في موطن مقارنات صعبة رضي الله عنها. بس هي كانت فريدة على فكرة، سودة كانت فريدة جدا جدا. شوفوا عائشة تقول: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها. المسلخ يعني الجلد، يعني بتتمنى أنها تكون هي، واخدين بالكم؟ يعني بتقول أنا عمري ما تمنيت إلا أن أكون واحدة بجلدها وشحمها وكل حاجة من سودة رضي الله عنها. بتقول ما رأيت امرأة أحب إلي. وشوفوا هنا تحسوا أن عائشة رضي الله عنها تقول لك إحنا في الغيرة، في غيرة وكل حاجة، بس في الإيمان والجد لا، أنا أقول كل حاجة. ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة رضي الله عنها، من امرأة فيها حدة. من امرأة فيها حدة، أحيانا البعض ممكن يفهم إن هي بتقول غير إنها فيها حدة، ولكن كتير من العلماء يقولوا لا، ده من هنا بيانية، يعني وخاصة الصفة اللي عجبتني جدا جدا اللي فيها حدة، بس الحدة هنا مش سرعة الغضب. أما الحدة هنا إيه؟ إن العلماء بيقولوا كانت شهمة النفس، حديدة القلب، حازمة مع عقل رصين وفضل متين. يا ولذلك وهبت يومها والليلة بتاعتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت شهمة النفس، حديدة القلب، حازمة مع عقل رصين وفضل متين. وهي كانت من الصفات بتاعتها ان هي كانت فيها روح دعابة، وكانت أم، فكانت فعلا هتريح فاطمة رضي الله عنها وأخواتها. يروى عنها كما في الطبقات الكبرى قالت: يا رسول الله، صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم: دول أنا كنت بصلي فيك، أنت طولت قوي، أنا قلت بس خلاص أنا هجيب دم دلوقتي. عشان كده ابن سعد يقول: وكانت تضحكه الأحيان بالشيء، كانت دايما تضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فرضي الله عنها، ده ملمح يقول لك إن كان في حب عالي قوي، وفي جو كده من الألفة والسكينة في هذا البيت المقدس رضي الله عنهن. أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، جوم المدينة. وده هيقعدوا فين بقى في المدينة؟ هم خلاص جوم المدينة، هيروحوا فين أما جوم المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل قبلته إلى بيت المقدس، وبنى بيوت إلى جنبه باللبن، وسقفها بجذوع النخل. بنى لعائشة في البيت الذي بابه شارع إلى المسجد، وجعل سودة في البيت الآخر الذي يليه. عشان كتير من الناس يقول لك إيه، لا ابعدهم عن بعض وخليهم، ده عم الإيمان يضيع، عم الإيمان بيكون هش، وبتبعدهم جدا عن بعض. إياكم أنكم تجعلوا الأفلام والمسلسلات تؤثر جدا فيكم. تعرفوا أن في مسرحيات بوظت التعليم، في أفلام بوظت التصور عن أهل الاستقامة. فيلم واحد يقلب الكيان كله، بقى خلاص كل الملتحي والمنتقب اسمهم إرهابي. ده مر بتاريخ معين، يمكن التاريخ ده من بقالنا 10 سنين هدي شوية في الحتة ديت، لكن لا، كان فيلم واحد. انتوا بقى برضو في مسلسلات وفي أفلام شوهوا عندكم شرع الرب جل وعلا، دمروا الفكرة ديت، قالوا لك ان الغيرة ديت لا، زي فكرة الحمى. الحمى دي واحدة جاية تشرب من دمك وتمنعك من الأكسجين، وتخليك وانت نايمة تحس ان دايما في كلاب سودة بتنهش فيكي، واخدين بالكم؟ ومع الحمى ديت هي مين؟ ما هي امي وامك. ما هي الحمى ديت هي امك على فكرة. ليه؟ ما انت ليكي اخ متجوز، ما حمات مراته هي امك. فسبحان الله شوهوا جدا جدا المفهوم ده. كذلك في موضوع ليه الغيرة والكلام ده، خلوا ان الغيرة ديت بما ان هي موجودة يبقى ايه الحل بقى؟ السيوف واقتتال، وده الاولاد دول يتحرموا من الاولاد دول واسفين وبتاع. اي نعم في تصرفات من رجال ونساء تستحق الانسان يعني يحجر عليه بيها، لكن لا يشوش ابدا على دين ربنا. ودايما اقول لكم فرقوا بين الإسلام والمسلمين، الإسلام والمسلمين. كون إن في مسلمين بيطبقوا غلط، الإسلام ليبقى في أعلى درجات النقاء والصفاء. شوش اعترض على المسلمين واعترض على تطبيق كتير من المسلمين، صح أنت ممكن تكون صح، لكن إن الموضوع ده يشوش على المعدن النقي فانتبه. النبي صلى الله عليه وسلم أسكن فاطمة رضي الله عنها فين؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي وإحنا بنتكلم في فرح فاطمة. يلا بقى إحنا دخلنا المدينة، الدنيا استقرت، أكيد بقى في خطاب نبدأ بقى يتكلموا، نبدأ نتكلموا، وفي ناس بقى عاوزة تتزوج، وفاطمة برضو في الآخر خلاص بنت، يعني مع بنت طبيعية برضو دينة وحسيبة وعقيلة وجميلة، وعندها من المواصفات اللي تتأهلها جدا جدا للزواج، فهي عاوزة تتزوج برضو أكيد. ويبدأ بقى الايه الخطاب يبدأوا يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بيقول لنا ملمح جميل قوي، يقول: كانت فاطمة تذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكرها أحد إلا صد عنه حتى يأسوا منها. الله الله الله، شوفوا الملمح الجميل ده، كأن النبي يخبئها لعلي رضي الله عنه. كانت فاطمة تذكر لرسول الله فلا يذكرها أحد إلا صد عنه حتى يأسوا منها. يأسوا خلاص بعد كده احنا ايه، بس شايفين يا جماعة العمق، لدرجة إن يروح له أبو بكر وعمر، وطبعا دول رايحين ليه؟ عاوزين يتشرفوا. يا جماعة الموضوع مش مجرد زيجة كده عادية، هو موضوع مش بسيط. لأ، ده في واحد كان من أولاد فاطمة، وهو رضي الله عنه الحسن كان كثير الإيه؟ يعني بيتزوج وبعدين يطلق، قدر الله عليه إنه إيه؟ لا ينسجم، فطلق كثير. ففي يوم من الأيام راح يتقدم لواحدة، وانتوا شايفين الشاهد كده الظاهر ان دي حاجة سلبية، اللي بيتجوزوا كتير ويطلقوا دول، صح؟ دي حاجة سلبية ظاهرا. اصبر معايا دقيقة وانت هتستمتع ان شاء الله. فكان رضي الله عنه في يوم من الايام راح يتزوج واحدة، فراح يطلبها من ابيها، فابوها ده سأل مين؟ سأل صديق لي، بيقول له انا الحسن جاي يتجوز بنتي وكده، انت ايه رأيك؟ قال له لا تفعل، ما تعملش. قال له أنا خايف يطلقها وبتاع. قال له يا عم خلاص ما تعملش. وبعد شوية الراجل ده اللي قال له لا تفعل، فوجئنا أنه هو عامل فرح وبتاع، إيه يا جماعة في إيه؟ صاحبنا الأولاني معدي، قال ده الحسن هيتجوز بنتي. فالراجل الأولاني اللي استشاره راح له، قال له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أمال أنت ليه ضحكت عليا؟ قال له أنا ما ضحكتش عليك، ولكن وجدتك رجل أحمق يأتي إليه ابن رسول الله، إن الحفيد ابن، يقول ويجيله ابن حفيد رسول الله، يتزوج امرأة بابنته ويسألني ويخشى الطلاق، وما في ذلك أن يتزوج ابنتي ساعة وتحمل منه شرف النسب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول له يا حبيبي يتجوزها ساعة واحدة ويطلقها ولا فارق معايا، بس أنا حفيدي يكون مين؟ حفيدي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جد النبي، واخدين بالكم؟ وقدر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر يكون في طبع الحسن. ليه؟ عشان تنتشر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسل النبي ينتشر. شفتوا التقديرات؟ حكيم سبحانه، حكيم سبحانه. انت ممكن تشوفها كده تحس ان هي ايه غريبه كده وبتاع، لكن سبحان من يقدر وسبحان من يلطف، له في خلقه شؤون. وتعرف برضو ان آل بيت رسول الله ابتلوا ابتلاء شديد، حتى في المعنى ده، حتى في الحاجه دي ابتلوا، يعني اتحطوا في موقف صعب، زي ما النبي اتحط في موقف صعب عشان يتزوج مين؟ زينب رضي الله عنها. يعني دعونا نرجع تاني، شوشت عليكم وخرجنا، لكن ان شاء الله يكون تشويش فيه يعني انت انعاش. ابو بكر وعمر رايحين برضو لشرف النسب، فيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا كما عند ابن سعد في الطبقات، يطلبوا ان يخطبوا فاطمة. فيروح ابو بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا ابا بكر انتظروا بها القضاء. يعني والله يعني زي ما انت كده تقول والله ربنا مقدره بقى ابو بكر. وعمر راح له، طبعا عمر بعد ما ابو بكر لما خلص المشهد ده فذكر ذلك ابو بكر لعمر، فبيحكي لعمر يعني، فعمر قال له ردك يا ابا بكر كده، لا يبقى ردك، وهم برضو عارفين اشارات النبي صلى الله عليه وسلم. وتمر الايام ويروح عمر يخطبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انتظروا بها القضاء، فابو بكر يردها لعمر يقول له ردك يا عمر. الله أكبر. هنا عثمان متزوج، فمين اللي باقي بقى من الكوكبة القريبة قوي؟ علي، خاصة أن علي قريب جدا جدا من بيت النبي وربته خديجة رضي الله عنها، وهو يعلم فاطمة وبرضه عارف فاطمة وعارف إخواتها لأنه تقريبا متربي في نفس البيت. ثم إن أهل علي قالوا لعلي اخطب فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعد أبي بكر وعمر، فقالوا له بقى أصل أنت قريب منها وأنت لو رحت ممكن يوافق، والكلام اللي أنتوا إيه عارفينه ده. سبحان الملك. وفعلا يروح علي رضي الله عنه. تعالوا نشوف علي لما هيروح هيقول إيه. طبعا واضح إن ناس كتير حاسة بالإحساس ده، ناس كتير حاسة بإحساس إن النبي يريد علي رضي الله عنه. ربما لأمور ممكن العلماء يتكلموا فيها ويحاولوا يستنبطوها ظاهرا، وربما لأمور خاصة كانت في نفس رسول الله كما كان في نفس يعقوب، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. في حاجات بقى احنا ايه، انت بقى ادانك تقول اصل ده انسب في السن وده انسب، قول اللي انت تقوله، لكن سيبقى في الامور امور لا يعلمها الا عالم الغيب والشهادة. لكن احنا دورنا ان احنا ايه، نستنشق بس اللي ايه، نستنشق المسك، نستمتع، احنا دورنا استمتاع. احيانا انت يكون دورك انك تشم العطر، دي متعتك، هي دي عبادتك، سعادتك انك تشم العطر، ما تسألش جاي منين، لانك لو سألت ممكن ما تعرفش توصل له، ممكن ما تعرفش توصل له. فالمتعه كلها فين؟ انك ادانك ايه، مستمتع باللي بالاستنشاق. ماشي. علي رضي الله عنه وهو يحدث، وبعدين خلي بالكم يا جماعه الكلام في بيت رسول الله شديد الحساسيه، شديد الحساسية، في إياك أنك تروح خابط حتة وتقول أصل ممكن يكون كان في كذا أو في كذا، إياك، إحنا مش بنتكلم في بيت الأخ فلان والأخت فلانة، لا ده بيت كده من بعيد لبعيد، تدخل بالنص، تدخل يعني لازم تدخل بكلام الكبار، إحنا بس بنتفرج، إحنا بدورنا نشم العطر، نفتش بقى وده جاي منين وده جاي، مش بتاعتنا، مش بتاعتنا دي، عاوزة بقى نفوس بقى حاجة تانية خالص، دي هناك هناك لما نقابلهم نعرف. علي رضي الله عنه بيحدثنا وبيحكينا يقول خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ أن في خطاب يروحوا، فقالت لي مولاة لي، انتوا طبعا احنا واخدين التسلسل، في البداية كانت تسأل فيصد النبي حتى يأس منها، بعد كده كأن أبو بكر وعمر فتحوا الباب، الكبار فتحوا الباب تاني، وخلاص احنا في المدينة بقى والأمور بدأت تستقر خلاص، وبعدنا عن التشويش بتاع مكة وهي كبيرة دلوقتي والكل يتمنى. فقالت لي مولاة لي هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي بتقول له أنت مش واخد بالك أن بقى في عرسان ولا إيه؟ سبحان الله. فقلت لا، قلت لا، وده يدلك على قد ايه ان علي كان في حته تانيه خالص، كان يصون قلبه ويصون نفسه، لا مش متتبع، مش الاخ اللي عنده اي حاجه قاعد ما كل شويه يدخل على الصفحه ومش عارف ايه ده، انه يتابع ويبص. والاخوات برضه على فكره بيعملوا كده، فخلي بالكوا يعني. قلت لا، قالت فقد خطبت فما يمنعك، يا سلام على الكلام الجميل، فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجه، إيه يا جماعة الكلام الجميل، بتقول له بقول لك إيه، طب ما تروح للنبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي منعك، إيه اللي منعك أنك تخطو الخطوة الجميلة دي، الخطوة دي هتفرق معك. قال فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك. فقلت وعندي شيء أتزوج به، أنا عندي حاجة أتزوج بها. فقالت إنك إن جئت رسول الله زوجك. لا ده أنت بقى شكلك إيه يعني، واضح جدا جدا إن الناس يا جماعة حاسين، عندهم مشاعر فاهمة. رضي الله عنه، إن الله إذا أراد أمر هيأ له الأسباب. شوفوا علي يقول فوالله ما زالت ترجيني، يعني بتشجعني، حتى دخلت عليه، مدنتها ايه، تشجعني حتى دخلت عليه. وده ملمح بقى مهم كده تربوي لا يفوتنا ان احنا نعلق عليه ونقول رب كلمة لا تلقي لها بالا في التعزيز. شوفوا اجر كل النسل اللي جه من الجيزة دي، من الزيجة دي، سبب مين؟ سبب الأخت الطيبة دي التي ربما كثير منا لا يعلم اسمها، بس عززنا فعززنا بثالث. التعزيز ده مهم قوي يا جماعة. انت النهاردة عما بتكتبي فايدة من درس وتلخصي وتتكلمي بطريقة معينة، وأختك دي تعض يعني تقرأ الكلام ده ويدعمها ويسندها. انت ما تعرفين انت بتعملي ايه بالخاطرة البسيطة دي. كم واحدة كانت نايمة فاقت لما قرأت الحاجة دي، وكم واحدة كانت مكسلة راحت مطلعة كشكول وكتبت، وكم وكم وكم وكم وكم. المحاضر نفسه حس ان هو ايه، ان كلامه يعني مش واصل كويس فكسل لما شاف الاثر ده، قال طب ما في ناس بتفهم ايه ومبسوطة خلاص نكمل، وهكذا. فوالله ما زالت ترديني حتى دخلت عليه. يا الله، بالله عليكم المعنى ده يدل عليه. احنا عندنا ام كلثوم موجوده، لكن هم كانوا عارفين ان علي لا اقرب المفترض اقرب لفاطمه رضي الله عنها، ويروح نفر تاني من الانصار. يبقى النهارده اهل علي كلموه، مولات علي كلمته، هنا بقى في مجموعه من الانصار هتدخل تتكلم. قالوا له ايه؟ بريده بيقول لنا ان نفر من الانصار قالوا عندك فاطمة، يقولوا لعلي يعني. فدخل على النبي فسلم عليه فقال ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بقول له أنا جاي يعني أنا جاي للأتجوز، لا لا، بقول بس أنا ذكرت فاطمة يعني. فبيتكلم برقي عالي أوي أوي أوي. على فكرة هيجي معانا أن علي كان فيه شدة وحدة، الحدة اللي هي الشدة والقوة في الكلام، وهنقول ده هيؤثر أحيانا في بعض الأمور الزوجية بعد ما يتزوجوا، عم يجي وقتها بقى إن شاء الله. فقال النبي مرحبا وأهلا، لم يزده عليها. فخرج علي إلى الرهط من الأنصار ينتظرونه، الكل منتظر، ها قال لك إيه، قل لي احكي لي، عارف أنت عم إيه. فقالوا ما وراءك اللي حصل؟ قال ما أدري، أنا مش فاهم حاجة غير أنه قال لي مرحبا وأهلا. علي مش فاهم، علي اللي هينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم شان الأمانات علي، لكن سبحان الله في وقت كده خلصنا. فقال لهم أنا ما أدري، أنا معرفش هو قال إيه، غير أنه قال لي مرحبا وأهلا. فقالوا يكفيك من رسول الله إحداهما، قد أعطاك الأهل وأعطاك الرحم، قد أعطاك الأهل وأعطاك الرحب. يا جماعة الكلام ده، شوفوا الألفاظ اللغة العربية جميلة إزاي، أهلا ومرحبا يعني أنت على الرحب بالسعة، وأهلا يعني سبحان الله أنت كده صرت من أهلنا. لكن لو تتقال صح بقى، تتقال صح سبحان الملك. شوفوا في الوقت ده وهم منشغلين والكلام ده، يقدر الله سبحانه وتعالى موضوع غزوة بدر. يحصل ايه موضوع غزوة بدر؟ وهنا في الغزوة دي طبعا هو عليها يتزوج فاطمة في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علي يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له هي لك على أن تحسن صحبتها، بس خلونا إيه لا نستبق الأحداث يعني، يقول له هي لك على أن تحسن صحبتها، هي لك يا علي. لما علي في يوم من الأيام يعني كأنه بيأكد تاني على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا علي هي لك، لست بدجال يعني، انا لست بخداع، مش لا ما تخافش انا مش هخبي عليك يعني. كان علي عاوز ايه، كلام واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال له ليه ما سمعتم. العجيب ان تحدث غزوه بدر، وطبعا غزوه بدر هتشتت الدنيا شويه. فلما حدثت غزوه بدر وربنا سبحانه وتعالى مكن المسلمين من الكفار وغنائم الكفار، علي كان أخذ شيء من الغنائم، فخد إيه؟ خد بقرة مسنة، هو رزقه الله من المغنم شارفة، شارفة دي يعني ناقة كبيرة، وأعطاه النبي ناقة أخرى. يبقى هو كده معاه كام؟ معاه اتنين، يبقى كده معاه اتنين، خلي بالكم عشان دول هنستعملهم في الفرح. فعلي رضي الله عنه خد الاثنين دول، فكأني أنا بقى علي بقى، واتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى أنا أجهز بقى أروح له بقى ونبدأ نتكلم بقى تاني. لكن حصلت مشكلتين، حصل أزمتين. الأزمة الأولى والحدث الأول الأليم هو موت رقية. يا الله، ده احنا لسه بنتكلم ان علي متقدم وان في عريس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها يا فاطمة علي متقدم ليكي وبتاع. سبحان الملك، شفتوا البلاءات بتاعت فاطمة رضي الله عنها؟ فاطمة ليها مكانة مختلفة يا جماعة. أختها جاية تموت امتى؟ في زمن، في وقت حساس جدا، حساس بالنسبة لها ولأبيها ولأمة المسلمين. لسه منتصرين من بدر وغزوة فرقان ولسه هنفرح، أختي ماتت. وأنا لسه هفرح على النطاق الشخصي بقى وهبدأ أجهز بقى للموضوع وأنا رايحة فين، أختي ماتت. يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولسه هي وهي مرت بالأخت اللي ماتت ديت، مرت بيها إن هي طلقت برضو. رقية دي رقيقة القلب رضي الله عنها. فكانت صدمة شديدة جدا على قلب فاطمة، وكأنها كل حدث كأنه يعني يسترجع ذكريات خديجة وأيام اللعب مع رقية في مكة، وهم نايمين مع بعض في الغرفة، ورقية كانت بتهزر معاها، وزينب وهي بتصلح بينهم. الله أكبر. المهم، كان الحدث الأولاني ده كان موت رضي الله عنها رقية. الحدث الثاني، خلاص ماتت رقية بقى وبتاع، فعلي بيقول خلاص بقى الموقف معدى وكده، فهيبدأ يحكي علي رضي الله عنه مشهد عجيب قوي. المشهد دوت وهو بيقول: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. يعني هو بيقول أنا دلوقتي معايا ناقة أنا واخدها من بدر، والنبي اداني واحدة، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة، من الحاجات الجميلة البشرية أن هتلاقوا أحيانا علي يقول فاطمة، يعني يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا عما يبقى الموضوع أسري أوي يقول لها اذهبي إلى أبيك فقد أتاه إيه سبي، مش اذهبي إلى رسول الله، اذهبي إلى أبيك. وده سبحان الله يعني أشياء فطرية بشرية خالص. يعني قال: فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا سواغا من بين قينقاع. تعرفين يقولك احنا رايحين الساغة جماعة بتوت الذهب، هو الرجل ده كان بتاع ذهب. هو بيقول أنا وعدت رجلا سواغا، خلي بالكوا دلوقتي علي بيجهز للفرح وبيجهز ليه الترتيبات وكده، من بني قينقاع، أي رجل يهودي، هم اليهود من زمان ليهم في الذهب يعني. قال: يرتحل معي فنأتي بإزخر أردت أن أبيعه من السواغين. الإزخر ده اللي هو النبات اللي رائحة طيبة، كانوا يجيبوه يعملوا بيه الأسقف بتاعت البيوت فتظل كده زي كده الفواحة كده تبقى ريحتها حلوة، أو إن هم بيستعملوه بتاعت الساغة دول، فهو كان يبيعوا عليهم إيه ويستفيد منه. فبيقول أنا خدت واحد منهم لي في الحاجة دي، يجي يجيب معايا إزخر واخد منه، فأستعين به في وليمة عرسي. شفتوا بقى هيبدأ يجهز للفرح. فبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، رايح يجيب بقى حاجات للجمل بتاعه، فرايح يجيب الحاجة اللي هتحمل عليه والكلام ده كله. فعلي رضي الله عنه بيقول أنا بقى وأنا قاعد خلاص بجهز، رحت ماسك الجملين دول وربطتهم، جمعت حين جمعت ما جمعت، لكن جعلتهم إيه بجوار بيتي من الأنصار. تمام كده. علي رضي الله عنه كان في الوقت ده الخمر لسه لم تحرم، والناس لسه بتشرب الخمر عادي. يقول: فإذا شارفي، تخيل بقى ان علي راجع ومعاه الإزخر وتعبان وطول اليوم في السوق ومعاه يهودي كمان، يعني الدنيا ايه متلخبطه خالص. فيقول: فإذا شارفي انا رجعت قد اجتبت أسنمتها وبقرت خواصرها وأخذ من أكبادها. يا ستير، بيقول إن السنام، سنام الجمل، السنام اللي هو اللي بيبقى فوق ده، بيقول أنا رحت لقيته إيه ده مقطوع بالسيف وبطنها واحد ضربها معورها ومطلع الكبد منها. تخيلوا يا جماعة في الوقت ده، هي دي حياة علي، هي ده كل ما يملكه علي رضي الله عنه في حياته. وبعدين علي تخيل كده ان انت ايه دي الفلوس اللي انت كنت هتعمل بها كل حاجة، ده الفرح، انا كنت بجهز للقصة كلها، ده انا راح اقول لهم ايه؟ فلم املك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. يا علي يا جماعة، الاسد، الاسد ما سبحان الله في مواقف كده انهارت قواه. قال: قلت من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة ابن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. من الأنصار يعني ناس قاعدين، قعدت فيه مش في جلسة تدارس، هم كانت جلسة ايه؟ جلسة تشارب، كانوا بيشربوا. مع كانت زي ساعتها بقى ايه، الخمر مش حرام. غنته جارية، في واحد قاعد مضغة يتغني، والبنت تعرفوا برضو ان ايه الغناء مع الحاجات دي بيعمل ايه يعني. فقالت في غنائها: الا يا حمز للشرف النواء، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها، ودرجهن حمزة بالدماء. المعمل كانوا زمان يشربوا الخمر، من علامات الكرم وان اثر الخمر عندهم يعني في الجاهلية ان يوم بقى يكرم اضيافه. فهي قاعدة تسخنه، خلاص بتقول له: يا عم حمزة يلا بقى قوم للشرف، اللي هو بقى الناقة اللي برة ديت، النواء يعني اطلع بقى ايه، ابح وخلص، وهن معقلات من الفناء، هم على فكرة برة. فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر الخواصر وأخذ الأكباد. تخيل عيني شاب فقير هيتأخر زواجه تاني بعد ما اتأخر أصلا في حتة، تروح قول للنبي طب ما أنا قلت له مرة سبحانه، هيروح يقول لي إيه؟ مين يا جماعة اللي عمل كده؟ قالوا: ده حمزة، حمزة اللي عمل كده. حمزة عمي أنا؟ عمي أنا. لا إله إلا الله. وده يا جماعة نديكم ملمح إن دايما الشيطان بيفسد البدايات، الشيطان بيحضر في البدايات بكثافة، لأن إفساد الأمور من بدايتها هيفسد استمرارها. كام خطوبة كانت صح واتنين زي العسل ينفعوا البعض، تلاقيهم الدنيا باظت. كام اتنين عقدوا على بعض وكان فعلا الاتنين الشيطان يروح له: خلي بالك انت مش واخد بالك، شفت انت قلت السفرة عليهم صح؟ تيجي امك بقى تقول لك ايه، انت يا ابني قلت لهم السفرة عليكم؟ طيب هم ليه جايبين السفرة كده؟ يجي الشيطان ياكل دماغك بقى، ما هم مش مقدرينك، وهم بيحتقروا امك، شايف حتى الكراسي عاملة ازاي، دي كراسي دي تيجي، دي كراسي تيجي. فيروح يقول لها: يا سلمى انا بس عاوز اسألك سؤال، هو مين اللي عنده هذه السفرة؟ مش انا قايل لك ان السفرة دي تيجي زي سفرة مش عارف بسمة بنت عمتنا، وانت شفتي السفرة بتاع بسمة. فسلمى تقول له: ايه انت بقى تقارني بقى انا بقى ببسمة، ونبدأ بقى ايه، دي بسمة ودي سلمى ودي بقى، لا انت مش انت بتحبيني زي الاول، اقسم بالله لا انت بترد عليا، لا انت بترد، لا انت اللي قلت، انت اللي اتغيرت، امك غيرتك، انت امك. بص انا اصلا سبحان الله انا مستخيرة، انا اصلا من انا بقى لي فترة مش حاسة، ما انتش بحس زي الاول. وايه اللي يحصل؟ الشيطان بقى يحضر في البدايات. ليه؟ لان سبحان الله الشيطان يعلم ان هذا البيت لو كمل ما هيبقى بيت مسلم، والبيت مسلم يعني في ناس هتشهد أن لا إله إلا الله وزرية إلى يوم الدين. نعمل تشويش، طيب لو عملنا تشويش والدنيا تهدت، طب البنت دي ما كانت لها احتياجات جسدية ونفسية وهو كذلك، فإيه اللي يحصل؟ ده يتشد وده يتشد، الشيطان يجي في الدنيا زي العسل، ويبقى وفراخ رايحة ومش عارف اللحم نعام جاي ومش عارف ايه وبتاع، ولا بوار داخل ولا بوار طالع، والدنيا روقان. انا بس كان عمي عاوز يقعد معاك يا عمو. ده من زمان وانا نفسي في باب لعمك وبتاع، مش اللي جه من الكويت ده؟ جه من الكويت عمي. بص يا ابني، سارة دي انا لا املك من الدنيا بعد وفاة ابوها الا هي، ما هي في عينيا يا عم. لا يا حبيبي، احنا عارفين دفع من زمان، احنا عاوزين بس ايه نظبط القايمة عشان نشوف ايه عينيا. هو اللي نفسك فيه يا عمي. يلاقي العم ده بقى جاي يعمل له قايمة منين؟ بالدرهم يودي نار الكويتي، ما هو جاي من الكويت. فالولد يقول لها يا سارة، تقول له: لا الا عمي، ما هتكسر قلب عمي، ده عمي ده على فكرة دي مش اجازته والله جاي عشاني، وتروح مدمعة. الولد يعني يجي يمضي على القايمه، يروح البيت يلاقي خاله سعد، خاله بقى يبهدله يقول له ايه خلاص انت اتورط، انت يا ابني هتتسجن، والله كاني بك انا شايف حلم امبارح، شايف حلم ان انت راكب حصان واقع منه وايدك مكسوره. فالشيطان يجي هنا رغم ان الاثنين كانوا كويسين والاثنين يعني سبحان الملك. فالشيطان بيحضر بكثافه في البدايه، ادي اهو الشيطان حضر فين، خلي بالكوا هو عمل حاجه مباحه، الشيطان استعمل حاجه مباحه. ايه هو؟ كانوا زمان الخمر دي مباحه، وخلى مين اللي يعملها؟ حمزه. وبيفسد دلوقتي، بيشوش على بيت مين؟ بيت من بيوت رسول الله، بضعه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه رضي الله عنها. فالشاب المسكين اللي هياسس بيته ده وهيبني بامراته، وفاطمه يتقال لها ايه دلوقتي؟ فالشيطان عنده الحته دي مهمه قوي قوي ان يفسدها. ولذلك حرص الاسلام على العنايه بالبدايات. علي شايف الناقة كله متبهدل بالدماء وقاعد يبكي، مين اللي عمل كده؟ حمزه. راح جري قال فانطلقت حتى ادخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثه، من راح اقول لمين؟ فعرف النبي في وجه الذي لقي، فقال النبي ما لك في ايه؟ فقلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط. خلي بالك ده لسه جاي من بدر، ومع ذلك عنده ان بدر كان لا يوم اهون من ده. قال عدا حمزة على ناقتي فاجتب اسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شر. يعني انا بحس ان هو بيحكي ودموع على عينه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذنوا فأذن له، فإذا هم شرب ناس قاعدة شربة كده، والدماغ بقى إيه؟ فين الليمون؟ وهات ميمون، ونادي على مكنون، والدنيا إيه؟ خلاص راحت. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه. فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه. عارفين قاعد مال ينظر للنبي وبقى دايخ، فبيبص للنبي من تحت لفوق. وبعدين ثم صعد النظر فنظر إلى سرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ آه بس كده هربت كده، ما فيش كنترول. بيقول هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، يعني دماغه تقلت. فنقص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقري، يعني بدأ النبي يرجع بظهره، يعني مش اداله ظهره ليه؟ ما ممكن يأذي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر وخرج، وخرجنا معه. الله أكبر. هنا بقى المشهد ده يخليك أنت يعني مش عارف تضحك على المشهد ولا تبكي. المشاهد اللي زي دي دايما المفترض تفكر في ايه فيها عما تسمع حاجة زي كده وتتبع الاثر بتاع حمزة. ما دهناكش بقى مشغول وليه حمزة عمل كده، وليه حمزة وحمزة الله يهديك حمزة وحمزة. اصلا في الحاجات اللي زي دي ما تركزش على ما حدث، ولكن ما الذي كان سببا او لاجله حدث. فاهمين؟ يعني ما تحكي مش بدانك تركز حصل كذا وكذا وكذا، لا هو ده حصل ليه، حصل ليه عشان الشيطان يستثمره. واخدين بالكم ان الشيطان هيستثمر الحاجات دي يحزن الذين امنوا، يفسد هذه الامور. لكن سبحان الله ربنا وفق مين؟ في ناس برضو بتتابع المشهد وبتحب جدا جدا الخير مش هيعدوه. جه سعد بن معاذ بقى هيعدي مشهد زي كده؟ لا طبعا، ده سيد الأنصار. فيقول سيد الأنصار، فقال سعد لعلي رضي الله عنه هو عاوز يحركه، فقال له إني والله ما أرى رسول الله يحبسها إلا عليك. لأن هو بدأ إيه؟ طب أنا هروح له فين تاني بقى؟ فقال له إيه؟ بص أنا أعرفه ان هو بقى عارفين بقى الوقت اللي هو انا بقى مش مكتوب لي ان انا اتجوز، وهي شكلها مش ليا، تعرفين الناس اللي بيبقى في الحته دي. فهو بيقول له سعد، ما سعد عاوز يواسيه اخوه، بيقول له اني والله ما ارى رسول الله يحبسها الا عليك. فقال له علي لما ترى ذلك؟ نساله. فوالله ما انا بواحد من الرجلين، يقصد ابو بكر وعمر، ما انا وبرضه يقصد ما أنا بصاحب دنيا يلتمس ما عندي وقد علم ما لي صفراء ولا بيضاء، أنا ليا لا في الذهب ولا ليا في الفضة وأنا راجلي. قال ولا أنا بالكافر الذي يترفق بها عن دينه، يعني يتألفه بها لأني أول من أسلم. يعني عاوز يقول إيه؟ هو بيقول إن أنا لا راجل معايا فلوس ولا أنا راجل بعيد عن ربنا وكافر، وهو يتألفني إن أنا أسلم يعني. وكان آنذاك التحريم واضح ما كانش إيه موجود يعني. فهو شايف مؤهلاته بسيطة. سعد يقول له إيه؟ سعد يقول له جملة في غاية الرقي، يقول فإني أعزم عليك لا تفرجنها عني فإن في ذلك فرجا. بالله عليكم يا جماعة، فين الفرج اللي هنا؟ فين الفرج اللي هنا إن في أخ يقول لأخي كده إني أعزم عليك لا تفرجنها عني فإن في ذلك فرجا؟ قال علي فأقول ماذا؟ طب راح أقول له إيه؟ قال سعد تقول جئت خاطبا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة إيه ده؟ إيه الرقي العالي ده؟ وإيه الضغط الرهيب ده من سعد؟ فانطلق علي وهو ثقيل حصر شديد عليه، فأدرك النبي فقال كأن لك حاجة يا علي. قال أجل، جئت خاطبا إلى الله ورسوله فاطمة بنت ابنة محمد. فقال له النبي مرحبا. هو بيقول كلمة ضعيفة يعني، بيقول قال لي مرحبا يعني كلمة بسيطة خالص. ثم رجع علي إلى سعد فقال له ما فعلت؟ قال علي فعلت الذي أمرتني به فلم يزد علي أن رحب بي. بس هذه الكلمة يعني، قال لي كلمة ضعيفة. رضي الله عن علي رضي الله عنه. فقال سعد أنكحك والذي بعثه بالحق. يا الله، واخدين بالكم؟ قال له كده انت عديت يا جماعة. سعد بن وهب، سعد ده ما سعد ده مش هيبقى سعد في المكانة دي إلا عشان هو كده. قال له أنكحك والذي بعثه بالحق، إنه لا خلف الآن ولا كذب ولا كذب عنده. بقول له كده خلاص ما عادش فيه أي حاجة. فقال لعلي، هيسيب علي؟ يقول له لا، عزمت عليك لتأتينه غدا فتقولن يا نبي الله متى أبني بفاطمة، متى تبنيني. يعني بيقول له ايه؟ عايز بقى نخلص يا علي، عاوزين نخلص. قال علي هذه أشد من الأولى، لا أنا مش هقدر أعملها. الله أكبر. فيا نبي الله متى تبنيني؟ قال علي لا، هذه أشد من الأولى، صعب اللي أنا أقولها. فبيقول له إيه؟ أقول يا رسول الله حاجتي؟ طب أقول له حاجتي؟ وشوف يا جماعة قد إيه إن هم عندهم بساطة وحوارات الحاجات اللي بتحدث بين الناس. كتير مننا عرض السيرة أو عرض الصحابة أو فهم عن الصحابة ان هم دي ناس قاعدين ماسكين السيف بيطلعوا غزوتين وبيرجعوا يصلوا ركعتين وبقى ايه وجواري وملك يمين والدنيا، وبعدين بياكلوا بالليل ويشربوا وخلاص والدنيا، هي دي الصحابة. لكن سبحان الله المشهد الجميل، مشهد انما المؤمنون اخوة اللي قال كده ربنا سبحانه وتعالى في عليائه، فهم بيفعلوا فعلا الاخوة بطريقة مختلفة تماما. وخلي بالكم سعد انصاري، يعني انا مالي ومال علي وهو مهاجري، ما اخواته اللي شيلوه. لا يا جماعه، الناس دي يحبون من هاجر اليه، حابين في حب، مش قاعد يعلي عليه في الايجار، ده قسم البيت نصين وقال له تعالى انت هنا. فسبحان الله، اقول له يا رسول الله حاجتي؟ قال سعد قل كما امرتك، قول اللي انا قلته لك، ماشي بقى تجيب لي كلام تاني ايه وتروح الناحية دي وتروح الناحية دي، قولي اللي أنا قلته لك. وسبحان الله أحيانا أنت محتاج تسمع كلام أخوك وتنفذه، لاش بقى تروح وتيجي كده. ليه بقى؟ لأن هي دي يا جماعة أوامر الحب، دي أوامر الموالاة، مش أوامر التسلط والفوقية، مش أوامر التسلط. هو مش جاي يقول له يقول لك إيه تسمع اللي أنا بقول لك، لا لا لا، هو عاوز يقول له بص يعني أنا كل لك، اسمع بس الكلام وقول له كده يا رسول الله متى تبنيني؟ فقال الليلة إن شاء الله. الليلة الليلة الليلة الليلة الله أكبر، يا لفرحة قلب علي، ويا لبركة صبر فاطمة، ويا هنيئا وفرحة سعد. الله أكبر، هتكتمل الفرحة الليلة. الليلة خلاص هيدخل بقى على النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ نتكلم فين؟ تجهيزات العرس. تجهيزات العرس، هنتكلم عن تجهيزات العرس ونشوف المهر وهنعمل ايه في الوليمة، ده أهم حاجة. والعروس هتتجهز ازاي ومين اللي هيجهزها؟ ننتظركم بقى بكرة ان شاء الله عشان نعرف الفرح بقى وتجهيزات الفرح. احنا كده خلاص اتفقنا على الخطوبة واتفقنا على اليوم، وخلاص بقى ايه الفرح بكرة. فاللي عاوز يحضر بقى ويهتم كده ويشوف الجمال ويشوف أشرف البيوت اللي ربنا اختارها لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم هتمشي ازاي، والحياة هتبقى ماشية ازاي، ونوعية المهر ونوعية الفرش، وفاطمة هتنام فين، واللي هيحصل أول ليلة. ربنا يلهمنا السداد والرشاد والتوفيق، وأن يرزقنا أدبا يصلح للكلام عن هؤلاء بحب وأمن وأمان في عفو وعافية إن شاء الله. طيب الله ذكركم ويسر الله أمركم، وقولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.